فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولا تكونن من الذين كذبوا بآيات الله فتكون من الخاسرين إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم الحمد لله نحمده ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد مضى في هذه السورة سورة يونس كيف أن الله تبارك وتعالى بين ضلال المشركين من العرب وضحض جميع حجتهم وبين أنهم في شركهم وكفرهم لا حجة عندهم وإنما هو العناد والمكابرة واتخاذ طريق الغي والضلال بعد تبين الحجة وبيان أن الله تبارك وتعالى عاقبهم بذلك فطمس أبصارهم عن الهدى بسبب كفرهم وعنادهم هذا ثم ضرب الله تبارك وتعالى في ختام هذه السورة أمثلة من الأمم السابقة وأن شأن هؤلاء في عنادهم ومكابرتهم وتركهم طريق الحق كالذين مضوا فضرب مثلا سبحانه وتعالى لقوم نوح وكيف كانت حجة رسولهم واضحة بينة لا لبس فيها ولا غموض فيها ومع ذلك اختاروا الطريق العوج واختاروا الطريق الذي نهته ذلك ثم ما كان بعد ذلك من الأمم التي أرسل الله تبارك وتعالى فيها رسل كما قال جل وعلا ثم بعثنا من بعده يعني من بعد نوح رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين فما كانوا ليؤمنوا يعني ما كان الله تبارك وتعالى ليهديهم إلى الإيمان وذلك أنهم لما صلح لهم الأمر وعطوا الحجة والبيان وآمنوا بها كفروا فعند ذلك طمس الله تبارك وتعالى أبصارهم وجعلهم يسيرون في هذا الطريق ما طريق الكفر إلى نهاية إلى النار فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل كذلك نطبع على قلوب المعتدين عقوبة من الله تبارك وتعالى ثم ضرب الله تبارك وتعالى مثل آخر بعد هذه الأمم بقوم فرعون وهو مثل صارخ ظاهر في البيان موسى في الآيات العظيمة التي أجراها الله تبارك وتعالى على يديه وكيف الكفر والعناد من قوم فرعون رؤية الحق عيانا بيانا ومع ذلك اتخاذ طريق الضلال إلى النهاية إلى الغرق والموت فهذا صورة ظاهرة واضحة قال جل وعلا ثم بعثنا من بعدهم يعني من بعد هلاك تلك الأمم موسى وهارون إلى فرعون وملئه بآياتنا فاستكبروا يعني عن قبول الحق وكانوا قوما مجرمين بعد تبين الحق لهم فلما جاءهم الحق من عندنا عند الله تبارك وتعالى الحق الذي لا شبهة فيه قالوا إن هذا لسحر مبين وصفوا هذا الحق الذي جاءهم من الله بأنه سحر بين لا خفاء فيه وهم يعلمون أنه الحق من الله تبارك وتعالى وقال موسى إليهم أتقولون للحق لما جاءكم أتقولون الحق لما جاءكم من عند الله أن هذا سحر السحر هذا هل هذا الذي رأيتموه من هذا العصا التي تنقلب حية ويده والأمراء تكون بيضاء وهذه الآيات هذا السحر سحر هذا ولا يفلح الساحرون ساحر لا يفلح ساحر معروف شأنه أن غاية فعله أن يفرق بين اثنين وأن يخيل ويوهم فعامة فعله الإفساد فهذا الذي يدعو إلى الله تبارك وتعالى وعبادة الواحد الأحد الذي لا إله إلا هو المؤيد بالمعجزات يكون هذا يشتبه أمر هذا مع الساحر يعني ما يجمع بين يعني الذي لا يفرق بين الرسول الداعي إلى الله أهل وداعي الإصلاح والصلاح كالساحر الذي لا عمل له إلا في الإفساد قالوا ما لا يفلح الساحرون ثم بينوا خبيئة قلوبهم قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آبان تراث تمسكم بتراث الآباء وتكون لكم الكبرياء في الأرض في أرض مصر تكونوا أنتم المسيطرين ولكم الكلمة وما نحن لكم بمؤمنين مهما يعني أجري على أيديكم من الآيات والبينات وأن هذا طريق الله، لكن ما لن نتخذه طريق. وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، مع علمه بأن هذه آية الله، لكنه بدأ يسير في إبطالها بما يستطيع من كيد. ائتوني، قال لي وزرائه، هاتولي كل ساحر اجمعوا لي السحرة من أرض مصر. قال جل وعلا فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، وكان هذا بوحي الله تبارك وتعالى، وذلك ليتم الحجة والنصر عليه. ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به. سؤال للتوبيخ، ما الذي أتيتم به؟ السحر، يعني الذي السحر إن الله سبحانه، إن الله لا يصلح عمل المفسدين، ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. لو كره المجرمون يعني ظهور الحق، فسيظهره الله تبارك وتعالى ويجعل الحق حقا أمام الجميع كما فعل. فجعل الحق حق موسى أمام الكل، خزي فرعون وخزي من معه، وعرفوا أن هذا هي آية الله تبارك وتعالى. ويحق الله الحق بكلماته، كلمة الله أمره في أن هذه الآية لا بد أن تظهر ويراها الجميع ولو كره المجرمون. من أم مقصود طبعا فرعون وقومه الذين أرادوا إبطال هذا الباطل بإتيان بسحر حتى يغطي على آية الرب جل وعلا التي أجرى على موسى، فكان الأمر أن أحق الله تبارك وتعالى الحق وظهر كما قال جل وعلا، فوقع الحق وبطل ما كانوا يأفكون. فكل الذي أفكوه وأرادوا به طمس الحق أظهر الله تبارك وتعالى الحق وطمس باطله. مع هذا قال جل وعلا فما آمن لموسى إلا ذرية من قومه، الصحيح من قوم موسى، يعني الذين آمنوا بالله إيمان حقيقي بعد كل هذه الآيات هم بعض الشباب مؤمن من قوم موسى من بني إسرائيل. أما الكبار فكان موقفهم متذبذب، يسيرون مع موسى لأنه يريد أن يخلصهم من الذل الذي هو فيه، ولكنهم مع فرعون مكن كما يقال العصا من الوسط، خوفا كذلك على يعني على شأنهم وعلى مصالحهم. فالذين آمنوا إيمان حقيقي ذرية شباب من قومه من قوم موسى على خوف من فرعون وملئهم، خوفين من فرعون وملئهم، يعني ملأ هؤلاء المؤمنين هم الذرية اللي هم الكبار من قوم موسى أن يفتنهم، يعني أن يفتنهم فرعون. والله يقول إن فرعون العالي غالف واحد مؤمن، هذا يعني ينكل به أشد تنكيل، بل هو يقتل الذرية بدون إيمان خوفا من أن يكبروا بعد ذلك. وإنه لمن المسرفين المجاوزين الحد في القتل والظلم. موسى الذي المؤيد بالمعجزات والذي في وسط هذا الوسط الذي يعني على فيه الكفر، وقال موسى يا قوم ينادي قومه إن كنتم آمنتم بالله يعني حقا عليه توكلوا، توكلوا عليه سلموا مرة كل، لأنهم يريدون النجاة والخروج مما هم فيه من هذا الضيق والكرب، وهذا الأمر يعني هذا بيد الله سبحانه وتعالى، ابذلوا السبب وتوكلوا على الله عز وجل. وقال موسى يا قوم ينادي قومه إن كنتم آمنتم بالله حقا وصدقا فعليه توكلوا، لأن هذا دليل الإيمان، توكلوا سلموا أموركم إليه سبحانه وتعالى في أن ينجيكم مما أنتم فيه إن كنتم مسلمين منقادين مدعين لله. فقالوا على الله توكلنا، على الله لا على غيره، قدم هنا على الله الحق، على الله لا على غيره توكلنا. ثم دعوا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، لا تجعلنا لهم فتنة، يعني ما أدى للفتنة، يفتنون يعذبون، يعني أخرجنا من قهرهم ومن ظلمهم لهؤلاء القوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. طلب النجاة من الله برحمته يعني بفضل من عنده من القوم الكافرين. قال جل وعلا وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوا لقومكما بمصر بيوتا، أوحينا أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى وأخيه هارون وهو نبي معه موسى عليه السلام أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا. التبوأ اللي هو التمكن، يعني تملك واجعل لكم بمصر بيوت واجعلوا بيوتكم قبلة، وذلك أنهم منعوا من إظهار يعني دينهم في الأماكن العامة، فأمروا أن يتخذوا بيوت ليعبدوا فيها الله تبارك وتعالى. أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا، دعوة إلى أن يكون لهم يعني ملك يشتروه حتى يعبدوا الله تبارك وتعالى فيه. وجعلوا بيوتكم قبلة، قيل واجعلوا بيوتكم قبلة، اجعلوا بيوتكم قبلة يعني ابنوها على القبلة، ابنوها لقبلة الصلاة، أو اجعلوا بيوتكم قبلة للآتين إليكم، كأنها قبلة يعني يستقبلها ويأتيها من يريد الهداية والحق. وأقيموا الصلاة، يعني هنا شأن يعني أن يعبد الله تبارك وتعالى في بيوتهم، تجعلوا هذه البيوت مكان لعبادة الرب جل وعلا. وبشر المؤمنين أن الفرج آت وأن الخروج من هذا القهر قال. وبشر المؤمنين يعني هذا وحي الله تبارك وتعالى إلى موسى وهارون عليهم السلام. وقال موسى داعين الرب تبارك وتعالى: ربنا، يعني يا ربنا، إنك أتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا ليضلوا عن سبيلك، ربنا اطمس على أموالهم واشتد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. توجه موسى وهارون عليهم السلام يدعوان الله تبارك وتعالى. قال موسى: ربنا، يعني يا ربنا، إنك آتيت فرعون وملأه، وملأه يعني وزراءه وقومه الذين يعني أشراف الناس الذين يملؤون المكان ملأ، زينة وأموالا. الزينة الزخار، ويطلق الزينة كذلك على يعني الذهب وأموالا، الأموال كل ما يتمول وانتفع به من الذهب والفضة، من الدور، من القصور، من الأراضي، من البساتين، نعم، في الحياة الدنيا، يعني أنك أغريت عليهم هذا في الدنيا، طبعا في الدنيا وليس لهم شيء في الآخرة. ربنا ليضلوا عن سبيلك، يعني يا ربي فعلت بهم هذا، ليضلوا ويضل، جاء بالقراءة ليضلوا عن سبيلك أي بأنفسهم، أو ليضلوا عن سبيلك. فمعنى الأول ليضلوا عن سبيلك يعني أنهم عندما يراهم يعني ضعاف الإيمان فيما هم فيه من التمكن والخير، يكون هذا ضلال للناس الآخرين، إن والله يدل مع كفرهم وعنادهم، لكن انظر صنيع الرب بهم في تمكن وفي مال وفي نعمة وفي خير، فعند ذلك يضل الناس عن طريق الرب تبارك وتعالى، لأنهم يروا الكافر المتمكن في الكفر ممكن في الدنيا وعنده الأموال وعنده هذا وعنده هذا، فيضعف عن الإيمان، ويقول لك لو كان هؤلاء على باطل ما يعني أعطاهم الرب تبارك وتعالى ما هم فيه، كما في قول الله: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد. فتمكن الكافر من الأرض وإغداق النعم عليه يكون هذا فتنة لكثير من ضعاف الإيمان، إذ يظن أن مع الكفر يكون الخير والنعم والإغداق. وعلى القراءة الثانية: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا، ربنا هذه ليضلوا على قراءة ليضلوا عن سبيلك، وليضلوا أي بأنفسهم، فإنهم إذا أعطوا هذا ظنوا أن الرب راض عنهم فيضلهم في أنفسهم، وليضلوا يعني إذا أعطوا هذا ظن الآخرون أنهم على خير فيضلوا عن طريق الرب تبارك وتعالى. ربنا يعني يا ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني حتى لا يكون هؤلاء فتنة لأهل الإيمان، فاطمس على أموالهم. الطمس على الأموال، الطمس أصله يعني الإغلاق وعدم الاستفادة، فاطمس على أموالهم يعني اجعلهم لا يستفيدون بها. قيل حول بعض ذهبهم إلى حجارة، وقيل جاءهم المحق لها، فهذا من المحق الذي جاء كما أرسل الله تبارك وتعالى الجراد والقمل والضفادع والدم، أمور مزعجة ومهلكة لما هم فيه من هذه الأموال، ذهب يعني مالهم وذهبت يعني ثروتهم. ربنا اطمس على أموالهم، ومع هذا واشدد على قلوبهم، اشدد على قلوبهم يعني أغلقها عن الشد اللي هو يعني القفل والإحكام فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. وهذا من شدة غيظ موسى وهارون على يعني ما فيه يعني قوم فرعون من الشدة والغلظة على أهل الإيمان، واشتد على قلوبهم، دعوا أن يحول الله تبارك وتعالى بينهم وبين الهداية فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، يعني العذاب الأليم اللي هو يكون أوله في الدنيا وآخره عند الله تبارك وتعالى. قال الرب تبارك وتعالى: قد أجيبت دعوتكما، أي لموسى وهارون. بداية الآية أن موسى هو الذي قال، وقال موسى: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه، ونهاية الآية أن الله قال: قد أجيبت دعوتكما. فقيل إن موسى كان يدعو وهارون يؤمن يعني على دعائه فالدعاء لهم فالقول من موسى, ولما أمن هارون على هذا أصبح مشترك معه في الدعاء. قال جل وعلا قد أجيبت دعوتكما فاستقيما, أجاب الله تبارك وتعالى دعاءهم بما دعوا به على قوم فرعون فاستقيما يعني على أمر الله تبارك وتعالى. ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون, لا تتبعان يعني موسى وهارون سبيل الذين لا يعلمون, هؤلاء الذين لا يعلمون اللي هم هؤلاء الكفرة لا يعلمون طريق الرب تبارك وتعالى, وذلك عاندوه بكل أنواع العناد الذي هم فيه. ثم بين الله تبارك وتعالى صورة كذلك ظاهرة واضحة من أمر الآية, ثم شلون كان قمص القلوب والبصائر إلى هذا الحد يروا الآيات ولكنه لا يهتدي بها. قال جل وعلا وجاوزنا بني إسرائيل البحر, جاوزنا بهم البحر يعني أن الله تبارك وتعالى ضرب لهم طريق في البحر حتى جاوزوا البحر من هذا الشاطئ إلى الشاطئ هذا, كما جاء أنه لما فرعون نادى في قومه وقال إن هؤلاء لشرذمة قليلون وإنهم لنا لغائظون وإنا لجميع حاذرون, وأنه طبعا في أوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن يعني أن يخرج ببني إسرائيل كلهم من أرض مصر إلى يعني برية سيناء. فلما في الليل أمرهم بهذا استعدوا وخرجوا, أصبحوا في الصباح ووجدوا أن بني إسرائيل كلهم جاء تركوا البلد وخرجوا. فأمر فرعون نادى في قومه أنه لا بد أن نتبعهم ونرجعهم مرة ثانية يعني إلى قهرنا والعبودية التي كانوا فيها يرجعهم مرة ثانية. فخرج فرعون بجنوده قال تبارك وتعالى فأتبعوهم مشرقين, مشرقين في الشيء يعني في الليل على طول في صبيحة تلك الليلة كانوا في الشروق خلفهم. فلما تراءى الجمعان وظهروا قال أصحاب موسى إنا لمدركون يعني خلاص جيش وراء. فقال موسى قال كلا إن معي ربي سيهدي. قال جل وعلا فأوحينا إلى موسى نضرب عصاك البحر فانفلق البحر فكان كل فرق أي من البحر كالطود العظيم كالجبل الأشم العالي. ثم إن الله تبارك وتعالى يبس لهم الأرض, طبعا البحر قاع البحر حاسي ما يمكن المشي فيه, فأرسل الله تبارك وتعالى عليه الريح حتى جعلته يابس لا تنبل في الريح وليس في أي شيء طيب. ووحينا إلى موسى أن أسر بعبادي فاضرب لهم طريقا في البحر يابسا لا تخاف دركا يعني من العدو إدراك لا تخاف دركا ولا تخشى. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون بجنود. فالله يخبر سبحانه وتعالى بأنه جاوز ببني إسرائيل البحر, والله هو الذي جاوز بهم لأنه هو الذي ضرب لهم هذا الطريق في البحر وتاروا فيه إلى نهايته إلى أن عبروا البحر بحر الأحمر المعروف الآن. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا. لما جاء فرعون بجنوده ورأى أن بني إسرائيل دخلوا البحر طيب يعني كان ينبغي لمن يرى هذه الآية العظيمة جبل الماء يقف هكذا بدون حافة تمنعه لا جدار يمنعه واقف على هذا النحو وواقف من على هذا النحو آية ما فعل السحر آية من آيات الله ينبغي كان يصعد يرجع إلى عقله إلى لبه. الناس اللي معاه كانوا 800,000 يعني يقول أهل التفسير أنهم كانوا 800,000 أدهم ده نوع واحد من الخيل الذي كان جاء نوع واحد من الخيل فقط 800,000 حصان هذا يعني جانب من الجيش يكون هناك فيه بصيرة هذه آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى يؤمن بالله يسجد لله تبارك وتعالى يخر الله ساجدين مثل هذه الآية العظمى. لكن مع هذا يعني انظر انطماس البصيرة وانطماس القلب بل قال لهم إنني أنا الذي فعلت هذا. ثم إن الله تبارك وتعالى ألجأه إلى أن يدخل البحر قال لا لنشق الطريق وراهم حتى نرجعهم كذلك. فكان هذا من تدبير الله تبارك وتعالى أن ينزل أيضا فرعون بجنوده في بطن يعني في بطن البحر على هذا النحو. قال جل وعلا فأتبعهم فرعون وجنوده مش لوحده بل نزل وراءه جنوده بغيا بغي الظلم. لا ناس لهم خلاص تركوا لك البلد خليهم خلاص خلصت من شرهم ارجع لجماعتك ارجع لعقلك. وعدوى اعتداء. فلما دخلوا في البحر ونظر يعني بنو إسرائيل وراءهم وجدهم وراءهم فأراد موسى أن يضرب البحر يعني بعصا حتى يعني يصير حاجز بينه وبينه. فربنا قال واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. واترك البحر رهوا يعني ساكنا إنهم جند مغرقون يعني إن تدبير الله تبارك وتعالى أن يمتك. فلما خرج هؤلاء كان أولئك في كلهم في بطن يعني مجرى البحر فأمر الله تبارك وتعالى البحر أن ينطلق عليه. قال جل وعلا حتى إذا أدركه الغرق أدركه أدرك فرعون الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. رجع هنا إلى الإيمان ولكن في الوقت الذي عاين العذاب. والله تبارك وتعالى لا يقبل الإيمان ممن عاين. اللي يشوف العذاب ويأتيه يعني الموت فهذا لا ينفع الإيمان. فقال آمنت أعلن إيمانه أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل إله بني إسرائيل الذين آمنوا به وليس إلهي وما عبدته ولا نفسي لأنه كان أعتقد أنه الرب الإله الخالق. وقد قال لقومه قال يا قوم ما علمت لكم من إله غيري ما في إله إلا أنت. فقال لا أنا أؤمن بهذا الإله الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين من المنقادين المذعنين لأمر هذا الإله. قال جل وعلا الآن سؤال للتقريع والتوبيخ وللتحقير ليس هذا وقت. الآن يعني ألا تعلن الإيمان إلا الآن في وقت الغرغرة وقت انتهى الإيمان انتهى وقته وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين قبل هذا عصيت عن الإيمان قد عرفت الحق وبين لك وكنت من المفسدين في الأرض بأنواع كثيرة من أنواع الإفساد. فأعظم أنواع الإفساد الدعوة إلى عبادته قتل وظلم من يريد الإيمان بالله تبارك وتعالى قتل الذرية الصد عن سبيل الله أنواع هائلة جدا من الإفساد. وكنت من المفسدين فاليوم هذا اليوم ننجيك ببدنك أو ننجيك ببدنك من الإنجاء إنجاء البدن أو من النجوة يعني أن يوضع بدنه على نجوة من الأرض حتى يعني يراه الناس ويطلع. قيل أنه جاءته لجة فأرسلت جسده إلى الشاطئ وذلك حتى يكون آية أولا لمن عبده من قومه وظن أنه إله فأنه هذا مات وهذا موجود حتى لا يظن بعد ذلك فيه الغيبة أو أنه إله أو أنه ذهب إلى السماء أو أنه بل يكون أمامه. فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية من خلفك من قومك ومن خلفك كذلك من الناس الذين يعني يأتون بعد ذلك يحفظ جثمانه وقد حفظ إلى يومنا هذا ليكون آية لكل من يأتي أن هذا فرعون الذي ادعى الألوهية في يوم من الأيام. ثم قال جل وعلا وإن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. إن كثيرا من الناس عن آياتنا هذه آيات الله تبارك وتعالى آيات هذه الخارق هذه أمر خارق للعادة فكلها معجزات. خلق البحر آية إن جاءه هو من جملة الغرق آية حتى يبقى لمن بعده فقد أكل البحر يعني عامة من غرقوا فيه إلا جسمه هو فقط ألقاه البحر إلى خارج حتى يكون آية. فهذه كلها آيات من آيات الله عز وجل لكن من يستفيد بهذه الآية قليل من عباد الله تبارك وتعالى من يستفيد. قال إن كثيرا من الناس عن آياتنا لغافلون. وكل هذا يعني توضيح للمعنى الذي تثير فيه السورة وهو أنه لا يؤمن الإيمان الحق إلا القليل من الناس وأن الكثير ممن كتب الله تبارك وتعالى عليهم الضلال يضلون مع ظهور الآية. ثم قال جل وعلا بعد أن بين طوى صفحة هؤلاء وبين ما فيهم من العناد والكبر عن ظهور الحق عن قبول الحق مع ظهوره قال جل وعلا ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. صورة أخرى من صور الكفر والعناد مع ظهور الحق. هؤلاء بنو إسرائيل قد أنجاهم الله تبارك من عدوه وفيهم النبي ونزلت عليهم الرسالات، لكن انظر كفرهم بعد ذلك مع ظهور الحق وظهور العناد. قال جل وعلا، ولقد بوأنا بني إسرائيل، بني إسرائيل أولاد يعقوب، بوأناهم بمعنى أن احنا مكناهم، مبوأ صدق يعني مكان صدق آمن من زلازل، مليء بالمياه، مليء بالخيرات، مليء بالزراعات، أرض الشام، أرض فلسطين التي هي أرض من أرض البركة. ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات، يعني مكناهم من هذه الأرض الطيبة أرض فلسطين من الطيبات التي تخرجها الأرض. قال جل وعلا فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. قيل هنا ما اختلفوا في شأن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا مطبقين على أنهم ينتظرون هذا النبي ليؤمنوا به ويتبعوه، لكن لما جاءهم به وجاءهم هذا الرسول اختلفوا في شأنه وعامتهم كفر. فعامة بني إسرائيل الذين كانوا في وقت النبي صلى الله عليه وسلم كفروا به، بل لم يؤمن بالنبي عشرة فقط من كل بني إسرائيل الأرض الذين كانوا يملؤون الأرض في هذا الوقت، ما آمن منهم عشرة، ما العلم أنهم يعني هؤلاء من يعني أبناء الذين شاهدوا هذه الآيات وعلموا هذا الحق وانتظروا النبي وكانوا مجمعون على يعني على ظهوره وعلى الإيمان به، لكن لما رأوا الحق كفروا وابتعدوا. فما اختلفوا حتى جاءهم العلم، هذا يعني تأويل لهذه الآية. التفسير الآخر أن بني إسرائيل لما جاءهم العلم ونزلت عليهم التوراة وعرفوا الحق اختلفوا في هذا الحق، فكثير منهم كفر وقلة بقيت على الإيمان، كما قال النبي افترقت اليهود على 71 فرقة وافترقت النصارى على 72 فرقة وتفترق هذه الأمة على 73 فرقة وافتراق إلى النار. فهؤلاء مع مجيء العلم لهم وبيانه ووضوحه إلا أنهم اختلفوا بعد مجيئهم هذا العلم. قال ولقد بوأنا بني إسرائيل وصد ورزقناهم من الطيبات، المفروض أن يؤمنوا بالله وأن يشكروه وأن يعرفوا كل هذه النعم. قال فما اختلفوا حتى جاءهم العلم. ثم قال جل وعلا إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. وعيد لهم لأن الله تبارك وتعالى يقضي بينهم يوم القيامة، أي فيثيب أهل الطاعة ويعاقب أهل المعصية. أهل المعصية كما أنذر الله تبارك وتعالى المؤمنين في أن يتفرقوا كما تفرق أولئك، كما قال جل وعلا ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم بينات، لهم اليهود والنصارى، وأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون، وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. فهؤلاء يخبر الله تبارك وتعالى بأن هؤلاء يعني ليسوا كالكفار، الكفار الأصليين قوم فرعون وهذه حالهم، هؤلاء ليسوا كفار أصليين وإنما هؤلاء كانوا مؤمنين وجاءهم العلم وجاءهم الحق ومع ذلك كفروا بعد ما جاء الحق لهم، بعد ما جاءهم الحق وشافوه وعاينوه ويعرفوا هذا لكنهم كفروا وتركوا فريق الله تبارك وتعالى بعد وضوحه. ولقد بوأنا بني إسرائيل صدقا ورزقناهم من الطيبات فما اختلفوا حتى جاءهم العلم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. نكتفي بهذا إن شاء الله. صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.